أول خطاب يخاطب به الناس على ترتيب المصحف قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. بدأ بالخلق الذي خلقكم، يعني أن هذا من خصائصه وليس له نظير في ذلك. ثم قال: والذين من قبلكم، يعني أنه الخالق لكل شيء، خالق للاحق والخالق للماضي، وهو كذلك في الحال تعالى وتقدس. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني خلق الأرض وجعل على هذه الصفة التي تنتفعون بها وتمشون في مناكبها وتأكلون مما يجعله جل وعلا فيها من الأرزاق، والسماء بناء، يعني رفعها فوقكم تشاهدونها، وكل هذه من خصائصه لا يشاركه فيها شيء. وأنزل من السماء ماء، يعني المطر أنزله جل وعلا بمشيئته، وهذا من الآيات أيضا التي توجب أن يكون هو المعبود. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أنزله على أرض ميتة فربت وأنبتت من كل زوج بهيج، الماء واحد والتراب واحد، ولكن المناظر والروائح والطعوم من النبات مختلف. لماذا؟ لأن هذه قدرة الله جل وعلا. ثم أخبر أن هذه الأمور واضحة وأنها لا تخفى على من كان في رأسه عينان وله قلب وفؤاد. لهذا قال: هلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون أن الله هو المتفرد بهذه الأمور كلها علما يقينيا، ولو سئل أحد منهم قيل: من الذي خلق الأرض أو خلقه هو أو خلق السماء، يبادر من أول وهلة أن يقول الله وليس معه شريك. فلماذا إذن يعبد معه غيره؟ لا دليل على ذلك ولا برهان ولا حتى شيء من الفطر ولا من الأوضاع التي يمكن يرجع إليها، إلا أمور تقليدية فقط لا ليس عليها دليل. فلهذا قال في هذه الآية: أيشركون ما لا يخلق شيء؟ كيف تعبدون معبودات لا تخلق شيء ولا تستطيع؟ فهل تملك لكم النعيم وإزالة العذاب وتجلب لكم الخير وتدفع عنكم الشر؟ الجواب أنها لا تملك ولا تستطيع. ولهذا قال: أيخلقون ما لا أيعبدون ما لا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني المعبودات مخلوقة وهم يخلقون، مخلوقون لأنهم كانوا عدما فأوجدهم الله جل وعلا، فليس لهم من أنفسهم قدرة وليس لهم تصرف ولا اختيار، فالقدرة والاختيار بيد الله جل وعلا. ثم قال: ولا يستطيعون نصركم، لو طلبتم النصر منهم ما نصروكم ولا استطاعوا. وأقل من ذلك أنهم لا ينصرون أنفسهم أيضا، لو أراد منتقم ينتقم منهم ما استطاعوا أن ينتصرون منه. فالضلال كله في عبادة من كانت هذه صفته، والإعراض عن الإخلاص وتوحيد من هو الخالق المتصرف الذي بيده ملكوت كل شيء. ولهذا نقول هذا الباب أو هذه الأدلة براهين التوحيد. ودلائله الواضحة التي لا تخفى على من تأملها ومن ألقى السمع وهو شهيد. ثم ذكر جل وعلا أن المعبودات لا تملك من المملوك قطمير. والقطمير يقول علماء التفسير هو اللفافة التي على نواة التمرة، القشر الضعيف، يعني هذا الشيء الحقير ما تملكه، فكيف تعبد؟ ثم إنه من المعلوم أن أفضل الخلق لا من البشر ولا من الملائكة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الخلق وأفضلهم عند الله، ومع ذلك ما استطاع أن يصرف عن نفسه أذى المشركين، لأنه ليس شريكا لله ولا يملك شيئا مع الله. ولهذا لما أصابه ما أصابه يوم أحد في سبيل الله وفي طاعة الله، قد حاول الكفار أنهم يقتلونه بكل ما أمكن، وقد آذوه أبلغ الأذى وأشده. وقبل هذا ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أمر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد أوذيت آذاني قومك. وذكر يوم العقبة. ما هي يوم العقبة؟ لما توفي عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحميه من أذى المشركين بأمر الله جل وعلا، زاد أذاهم أكثر، وخرج من مكة صلوات الله وسلامه عليه قاصدا الطائف يرجو أن يستجيب له، لأنه كأنه أيس من إجابة كفار قريش لعنادهم وكبرهم على الله جل وعلا، لأنهم صاروا يتعنتون حتى قالوا: ولن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة، ما فيه أمة سبقتهم قالت هذا القول، يأتي بالله يقابلهم والملائكة؟ في عناد أكبر من كذا وتحدي أكبر من كذا؟ عند ذلك خرج إلى الطائف يرجو أنهم يستجيبون له أو يستجيب بعضهم، فأول من لقي ثلاثة أخوة هم بنو عبد ياليل في بستان لهم، فدعاهم إلى الله وأراد أن يقرأ عليهم القرآن، فقابلوه مقابلة من أخبث ما يكون، تكلموا كلاما بذي ما يتكلمه العقلاء. قال أحدهم: ما وجد الله أحد يرسله إلا أنت، كيف إذا قوبل الإنسان بمثل هذا؟ وقال الآخر: إن كان الله أرسلك فأنا أسرق كسوة الكعبة. وعندهم هذا من أعظم الجرائم. وقال الثالث: والله لا أكلمه كلمة، لئن كان كاذبا لهو أحقر من أن أكلمه، ولئن كان صادقا لهو أعظم من أن أرد عليه. وهذا أيضا هذا إجرام أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بآيات واضحة وبينات ما تخفى على من نظر ومن كان عنده عقل، مجرد عقل. ولهذا العقل إذا سمعوه آمنوا به وصدقوه وقالوا إن هذا القول الحسن الجميل الذي ينبغي أن ينشر في الناس ويستجاب له كل العقلاء. عند ذلك أغري به الصبيان والسفهاء وصاروا يرمونه بالحجارة. كيف يعني إلى هذا الحد؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فذهبت على وجهي ما أدري أين أنا متجه، ولم أفق إلا وأنا في قرن المنازل. أمر كبير جدا. يقول: فإذا جبريل يخاطبني ويقول: إن الله سمع ما رد قومك عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فسلم عليه الملك وهو فوق وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وإن شئت بأمرك مرني بأمرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. مقصود أنه لقي من قومه أمور صعبة وعظيمة ما يصبر عليها إلا أولو العزم من الرسل، وهو أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي يوم أحد حصل ما حصل له، حاولوا قتله وسفكوا الدم على وجهه، كسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك ضرب المغفر الذي على رأسه حتى دخلت حلقة من حلقاته في وجهه، أرادوا أن يستخرجوها فصعب ذلك. جاء أحد الصحابة وعضها بأسنانه فسقطت أسنانه معها من شدة ما، ثم صار الدم يسيل، حاولوا أنه يقف ما استطاع، حتى جاءت فاطمة وأحرقت حصيرا وجعلته عليه فتوقف الدم. عند ذلك وهو يشاهد هذا الأمر يقول: كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيه وهو يدعوهم إلى الله؟ فينزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. وقادتهم هم هؤلاء الثلاثة مع أبي سفيان الذي سماهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. وأبو سفيان بن حرب فصار يدعو عليهم في الصلاة، وسادة المؤمنين أولياء الله خلفه يؤمنون يقولون آمين، يعني اللهم استجب. سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يدعو على هؤلاء ويقول: اللهم لعنهم، اللهم لعن فلان وفلان وفلان، لأنهم صنعوا بالمؤمنين وبرسولهم ما صنعوه ما يستحقون به عذاب الله. فأنزل الله جل وعلا عليه هذه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني أنت رسولي وهم عبادي، وامضي لدعوتك التي أمرتك بها، وليس عليك لا هداية الخلق ولا عذابهم. هدايتهم وعذابهم وتولي ذلك هو إلى الله، هو الذي يتولى. إن شاء عذبهم بذنوبهم، وإن شاء عفى عنهم وتفضل عليهم وتاب عليهم وهداهم. فهدى هؤلاء الذين كان يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا من أفضل المسلمين بهداية الله جل وعلا. وبذلك يتبين أنه ليس لأحد مع الله شيء، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره. وهذا المقصود مقصود المؤلف أن يبين أن الله جل وعلا هو المتفرد بالهداية والضلال، وهو المتفرد بالثواب وبالعقاب، وهو المتفرد بالتصرف في الكون كله. فالخلق عبيده، من شاء أن يهديه هداه، ومن شاء أن يضله أضله، وليس لأحد معه في ذلك شيء. فهل بعد هذا يسوق لمن كان عنده عقل أو نظر أن يتجه إلى مخلوق ضعيف فينزل فيه حاجاته وفقره ويدعوه دعاء المضطر، يدعوه مثل من يدعو رب العالمين في مسجد الله جل وعلا في بيوت الله؟ أليس هذا من المؤسف أن يقع مثل هذا في بلاد المسلمين؟ يذهب رجل عنده عقل عنده سمع وبصر إلى قبر من القبور ويصبح يسأل: يا فلان أعطني كذا، أو أنا في حسبك، أو أنا أصابني كذا وكذا، أو يقول أشكو إليك كذا وكذا. هذا هو الانتكاس، انتكاس في العقل وفي الفطرة، وكذلك في دين الرسل وشرعهم. مع ذلك كله يجد من يكون معه في هذا المجال الضال المظلم، تجد الكثرة. إذا أتيت مثلا إلى بعض القبور وإلى زوارها كثير يسألون أصحابها المغفرة، ويسألونهم النصر في الدنيا والآخرة، ويسألونهم أن يهبوا لهم من الحسنات أو من الأبناء والمال وغير ذلك مما لا يجوز أن يسأل إلا رب العالمين. فلهذا يعرضون عن مثل هذه الآيات ولا يفهمونها. والعجيب أن الشيطان سد باب الفهم بينه وبين خطاب الله جل وعلا، وإذا خاطبتهم بمثل هذه الآيات قالوا: أنت عندك جرأة عظيمة، كيف تفسر كلام الله؟ كلام الله ما يفسر، ولا يفسره إلا مثل الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأشباههم. فحال الشيطان بينهم وبين فهم خطاب الله جل وعلا، الذي كل من كان يعرف اللغة العربية يفهم شيئا منه، بل يفهم كثيرا منه، ولكن الشيطان حال بينهم وبين ذلك، فصار على قلوبهم غطاء أن يفقهوا هذا الأمر. ولا حيلة في من أضله الله جل وعلا. ثم ذكر قصته صلى الله عليه وسلم مع الكفار الذين أيضا يعني قومه، حينما نزل عليه قوله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. جاء في أسباب النزول، ومفسري يقول إنه لما نزلت هذه الآية كأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أنه قصر في دعوة قومه وأهل بيته الأقربين. ولهذا سيأتي في مسائل المؤلف أنه صنع صنيعا نسب فيه إلى الجنون، وأن لو أن إنسانا الآن في هذا الوقت صنع مثل ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم لصاح به الناس: أنت مجنون. خاف أنه قصر في أمر الله جل وعلا، فقام مسرعا إلى أقرب مرتفع إليه وهو الصفا، فصعد عليه وصار يهتف بأعلى صوته وأصبح. كانت عادة العرب أنه إذا دهمهم عدو بغتة لم يشعروا به، أن أول من يشعر به يصيح وأصبح حتى يتنبهوا، يعني صبحكم، صبحكم العدو أو ومساه، صبح ومسا. فإذا صاح صائح بهذا الأسلوب وبهذا الكلام معناه أنه جاءهم جيش يريدهم، فلا بد من الاستعداد وأن ينهضوا بسرعة إليه. فلما صار يهتف وأصبح اجتمعوا إليه، والذي ما استطاع أن يأتي أرسل مرسل، أرسل رسول إليه، اذهب اذهب انظر ماذا حدث، ما الذي جاء. فلما اجتمعوا قال لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أكنتم مصدقي أم مكذبي؟ قالوا: بل نصدقك ولم نجرب عليك كذبة واحدة. فقال: إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنقذوا أنفسكم من النار. النار يستبعدونها وكثير منهم لا يؤمن بها ولا يصدق أن هناك نار ولا يصدق أن هناك بعث وحياة بعد هذه الحياة. عند ذلك قالوا: إنك مجنون. وقال عمه أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فهذا إخبار من الله جل وعلا عن هذا الرجل أنه سيتمادى في كفره وغيه إلى الموت، وكذلك زوجته، وأنه سيصل النار بجراء كفره جزاء وفاقا. ثم صار يخص الأقربين من أهل بيته، فقال أول: يا بني عبد مناف، إلى أن قال: يا بني عبد المطلب. ثم صار يعين، فقال لعمه: يا عباس، أنقذ نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني أنك تقول أنت أنه نبي كريم له مقام عند الله وجاه، فأنا أتعلق به وينفعني ذلك. أخبر أنه لا ينفع، وأقرب الناس إليه ومن أحبهم إليه فاطمة التي قال صلى الله عليه وسلم: إنها بضعة مني، ما أرابها أرابني. قال لها: أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت. ومعنى أنقذ نفسك من النار معناه أن تؤمن بالله وتتبع الرسول، ولا منقذ من النار إلا هذا، الإيمان بالله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأنساب وشرفها أو غير ذلك فهذه لا تنفع، وكل إنسان ليس له إلا عمله، ولا ينتفع بعمل الآخرين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا معناه أن الإنسان إن لم يكن مؤمنا مخلصا الدعاء لله والعبادة، متبعا لقول الله لأمره مجتنبا لنهيه، فإنه مرتهن بعذاب الله جل وعلا ولا بد. والاشتراء كونهم يشترون أنفسهم ليس إلا بالإيمان فقط، ليس بالفلوس ولا بشيء آخر. إذا لم يؤمن بالله جل وعلا ويتبع الرسول فأمامه جهنم ولا بد، ولا بد من ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه أفضل الخلق عند الله، ومع ذلك يتبرى من أقربائه أنهم ينفعونه. ومع هذا كل مع هذا ليضاح، هذه كلها رويت بالصحيحين وثبتت ثبوتا قطعيا لا شك فيه، يدرك ذلك العلماء الذين عرفوا الأسانيد وعرفوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا ذلك. ومع هذا يوجد من الناس علماء ضلوا في هذا المجال فصاروا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، بل صاروا يجعلون له ما لله تعالى. انظر مثلا قول صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند الحادث العممي. أين الله؟ الله ما يلاذ به، ما له إلا الرسول فقط. وأيضا عند الحادث العممي، الحادث العمم هو النفخ في الصور الذي يعم الخلق كلهم، ثم يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني إن لم تأخذ بيدي وإلا فقدمي زالة في العذاب. ثم يقول: ولن يضيق رسول الله جاهك بي. رسول هنا منصوب على النداء، يعني التقدير: لا يضيق جاهك يا رسول الله، ولن يضيق جاهك رسول الله بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي. يعني إذا غضب الله جل وعلا يوم القيامة فأنا أستجير بجاهك فقط، إلى آخر الكلام. حتى قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا وش بقي لله؟ إذا كانت الدنيا والآخرة من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أبقى لله؟ وكذلك إذا كان مثلا كل ما كتب في اللوح والقلم من جملة علوم النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي بقي؟ الإطراء والضلال يقع حتى من العلماء، نسأل الله العافية. ثم يأتي أناس يغط عليه من هذا القبيل ويستغيثون استغاثة صريحة به، وغيرهم استغاث بغيره، استغاثوا بأحمد البدوي، واستغاثوا بعبد القادر الجيلاني، واستغاثوا بالعيدروس، واستغاثوا ما تستطيع أن تحصي المعبودات التي تعبد ولا تزال تعبد من دون الله، لا تزال قبور وغير قبور. فأين العقل؟ أين العقول؟ وأين الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وما كان يقوله؟ حتى قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين ولم يترك شيئا مما ينجينا إلا ووضحه وبينه، وضحه لنا وبينه. ومع هذا كله يحصل ما يحصل بكثرة في أمته. والسبب في هذا الإعراض عن سنته وعن كتاب الله جل وعلا، هذا هو السبب. وحيلولة الشيطان بين الناس وبين فهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأمر واضح، الله امتن علينا بأنه أنزل إلينا كتابا عربي وأخبرنا أننا سوف نسأل عن هذا، أنزل ما فيه ذكرنا، يعني ذكرنا فخرنا، وقال سوف تسألون عن هذه النعم. وكذلك الرسول عربي وجاء بالإيضاح والبيان التام الذي لا يخفى على من سمع، ومع هذا كل ذا ومع ذلك كله يعرض عن هذا ويقع الإنسان في الشرك الصريح الظاهر الواضح. وكل معبود من دون الله هذه صفته، أنه لا يخلق وأنه لا ينصر من دعاه ولا يهب له شيئا ولا ينتصر بنفسه. كل المعبودات هذه صفته التي عبدت من دون الله، مع أن المعبودات كلها مخلوقات ضعيفة، إما أن يكون من جنس العابد ومن شكله، وقد يكون أقل لأنه ميت، فالميت لا يملك شيئا ولا يستجيب دعاء، أو يكون أيضا في خلقه أقل كالشجر والحجر أو الحيوان أو النجوم أو غيره، أو يكون غائبا ما يستطيع الإنسان يقابله أو يخاطبه إلا بالظنون. الملائكة عبدت والجن عبدوا وكل شيء عبد، حتى أصبح الآن تجد في بعض البلاد من يعبد القرود ويعبد البقر ويعبد الحيات ويعبد الفار ويعبد الماء ويعبد الشجر، وهم عندهم عقول عندهم أفكار، ولكن الهداية بيد الله جل وعلا. كل هذا بين وواضح ولا حجة لمن خالف في ذلك. ومع هذا كله بعض الناس يلتمس الأعذار لمن يعبد غير الله ويقول إنه جاهل. جاهل هو الذي ارتكب الجهل، لكن هو عنده آلة التعلم وعنده المقدرة، لو صرف ذلك لما وجب عليه لأدرك، أما أنه يعرض ويصبح عدوا لمن يدعوه إلى الله ويبين له الحق فيعاديه أشد المعادات ويرميه بالكفر، وأنت خرجت عن دين المسلمين وجئت بدين جديد. نعم. قوله، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون، فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلا أن لا ينصر غيره من باب أولى، فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا. الواقع أنهم ليس عندهم تعلق إلا بحكايات مكذوبة ومنامات موهومة وأحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عمدتهم إما منامات أو حكايات لا حقيقة لها، خيالات أو أوهام أو أحاديث كذبت، كما يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. تعلون هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقول مثل هذا، بل هو ينهى أن يكون الإنسان يظن بالحجر أنه يقبل عبادة أو أنه ينفع أو أنه يضر، يضر ولا ينفع. قد قال الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بعد قوله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إلى آخر، إلى أن قال: أفرأيتم اللات والعزى، يعني أخبروني عن اللات والعزى ومعبوداتكم هذه، هل أوحت شيء وفعلت شيء مما يذكره الله جل وعلا لنبيه؟ هل تستطيع؟ إنها مجرد إما شجر وإما مقبور وإما حجارة لا تنفع ولا تضر، هذه كلها معبوداتهم، يعني حجارة ثم أوهام يظنونها، وقد يأتيهم الشيطان ويزين لهم ذلك ويتخيل لهم أو يخاطبهم، فقد كانوا يسمعون الخطاب من الشجرة إذا عبدوها وهو الشيطان. جاء في السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال لخالد بن الوليد: اذهب إلى العزة، وهي عبارة عن ثلاث شجرات مجعول تحتها بناء، يعكفون عندها ويذبحون عندها ويسألونها الشفاعة، اذهب إليها واهدمها. فذهب وقطع الشجر وهدم البيت. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: رأيت شيء؟ قال: ما رأيت شيء. قال: ما صنعت شيء، اذهب إليها. فذهب إليها فوجد عجوزا ناشرة شعرها تحت على رأسها التراب وتقول: يا ويلها، فعلها بالسيف وقتلها. فلما جاء أخبره قال: تلك العزة عجوز شيطانية هي التي تخاطبهم. أحيانا يسمعون الخطاب، يسمعون هذا الشيطان، لأنهم سموها العزة يعني مؤنثة، فهي من أنثى الشياطين حتى تكون على وفق عقيدتهم. فأحيانا يأتي الشيطان يخاطبهم حتى يضلهم ويتمادوا في غيهم. ذكروا أن في أيام جرهم لما كانت في ولاية مكة أنه دخل الكعبة رجل وامرأة ووجدوا خلوة من الناس ما في أحد، ففجر فيها في الكعبة فقلبهم الله حجرين على صورتهما، المرأة اسمها نائلة والرجل اسمه إساد، فأخرجهم الناس ووضعوهم واحد على الصفا وواحد على المروة ليعتبر الناس بها، ثم فيما بعد عبدوها صارت معبودة. وقد ذكرها أبو طالب في شعره الذي يشكو فيه قريش حينما قاطعته بسبب حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة عندهم أمر طبيعي، ولكن يعني لا يمكن الإنسان ينفك عن العبادة، ولكن إذا لم يعبد ربه الحق عبد غيره ولا بد. حتى الملاحدة الذين يقولون إنه لا حياة غير هذه، الحياة مادة ونهاية الإنسان أن يكون حفنة من تراب يدور مع هذه الأرض، هكذا يقولون. أما أنه بعد هذا حياة هم لا ينفكون عن العبادة، إما أن يعبدوا شهواتهم وبطونهم أو يعبدوا ساداتهم وكبراءهم، ولا بد، لأن سنة الله جل وعلا أن الذي يعرض عن عبادة ربه أن يجعله عابدا لأخص الأشياء وأحقرها. ثم لا يكفي هذا، إذا كان يوم القيامة وبعث جعل في جهنم إلى ما لا نهاية، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وكلما في لغة العرب للشيء الذي لا نهاية له، كلما جاء شيء فبعده شيء، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذا جزاؤهم، لأن الله جل وعلا جعل لهم عقول وجعل لهم آيات كبيرة تحيط بهم وأرسل إليهم رسل. كثير من الناس الآن يقول إن كثير من الناس ما يعرف عن الرسول شيء. طيب، أليس الناس عندهم عقول ويسمعون أن هناك رسول؟ الرسول ما يأتي إلى كل إنسان يدخل في بيته ويقول له أنا رسول الله إليك، ولكن إذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث، أن يبحث عن دعوة الرسول، عن الذي جاء به، وإن لم يفعل فهو مؤاخذ، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أقحمه الله جهنم. فعلق الأمر على السماع، مجرد السماع يسمع بي، فالخلق كلهم يسمعون بأن بالله رسول، ولكنهم لا يستجيبون لذلك ولا يهتمون به، بل أصبحوا يحتقرون المتدين ويزدرونه ويقولون هذا درويش، ما عنده فكر ولا عنده تقدم ولا عنده حضارة. فالحضارة صارت في الكفر وفي المجون وفي التمادي في معاصي الله جل وعلا. وسوف يعلم الناس، وأول شيء حينما تأتي الملائكة، كما قال الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أخبر جل وعلا أن أول ما تأتي الملائكة يعني لقبض الأرواح، أن الإنسان يذعن ويؤمن ويخضع ولكن ما يفيد، فات الأوان. الإيمان وقت لما كنت سليما صحيحا قويا تستطيع أن تعمل. هذا فرعون الذي يقول لقوم أنا ربكم الأعلى، لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن ما يفيد، لما عينت الموت وعينت الهلاك تقول هذا، ولكن لما جاءك موسى بالآيات تكبرت وتجبرت. وهكذا بنو آدم كلهم مآلهم إذا لم يؤمنوا بالله جل وعلا إلى عذاب الله الأبدي الذي لا نهاية له، جزاء أنهم أهدروا عقولهم وأهدروا فطرهم وأعرضوا عن أمر الله ونهيه وعما جاءت به الرسل، فصار هذا هو الجزاء. نعم. قال الدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ يعني المعبودات، أولا ما ينفعون عابديهم، والثاني أنهم لا ينفعوا أنفسهم ولا يستطيعون الانتصار لأنفسهم، أي فائدة في عبادتهم بعد هذا؟ نعم. قال فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير. ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر الخبير أن الملك له وحده، والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره وفضله بحكمته وعلمه. ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فإن من كانت هذه صفته فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، ويقول هذا لأن يريد بذلك الرد على عباد القبور الذين يقولون إن الدعاء الذي هو دعاء المسألة ليس عبادة. ولهذا نحن نسأل الأولياء أمورا خاصة هي جائزة، وكلها دعوة لا برهان لهم عليها، بل يريدون أن يبرروا ما هم فيه فقط بالادعاء، والادعاء ما ينفع، لابد من دليل. وهم جاءوا بما صادم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تماما، فصارت دعوتهم باطلة وحججهم داحضة. نعم. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم، أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم. فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه أخبرنا جل وعلا بأمور ما لم تقع بعد، بأفعال ماضية، ما قال وقال الذين كفروا وقال الذين استكبروا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا وقال خزنة وقالوا لي ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسماه إلى آخر، كلها بلفظ الماضي، لأنها أمور محققة وستقع كما قال جل وعلا بدون زيادة ولا نقص. سيصبح المنادات هذه إن كل فريق ينادي الثاني، أولا أهل الجنة ينادون أهل النار، والنداء معناه الكلام برفع الصوت، وإذا نادوهم سمعوهم وأجابوهم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم، أجابهم أهل النار بقولهم نعم يعني وجدناه حقا. ثم بعد ذلك قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فأجابهم الجنة قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فهذه المنادات الجنة في أعلى عليين، والنار في أسفل سافلين، في قلب الأرض أسفل سافلين، ومع ذلك يسمعون النداء ويجيبون. وإذا أراد أحد من أهل الجنة أن يطلع على النار اطلع، كما قال جل وعلا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يعني كان لي صاحب يقول أئنك لمن المصدقين، يعني من المؤمنين المتبعين للرسول، فكان ينهاه ويشير عليه بأن لا يكون مؤمن. ثم قال: هل أنتم مطلعون؟ يعني يقول لأصحابه الجنة: هل تطلعوا معي في النار؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني اطلع في النار فرأى صاحبه في وسط الجحيم، فصار يخاطبه يقول: تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا في الجنة في أعلى عليين، وهذا في أسفل سافلين، ومع ذلك إذا أراد الخطاب والاطلاع حصل. وقدرة الله جل وعلا ما يمكن أن يمتنع منها شيء، حول بها شيء. فالمقصود أن خطابات الله جل وعلا التي يذكرها أنها ستقع أكثرها جاء بلفظ الماضي لتحقق الوقوع، لأنها محققة الوقوع بلا شك ولا ريب، وستقع كما أخبر جل وعلا. نعم. وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به، وأنه لا يغفره لمن لقيه به، فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، بل قالوا إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع، فتركوا الإسلام والإيمان رأسا، كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. السماع قسمان: سماع هو مجرد إدراك الصوت، وهذا يحصل للحيوان ويحصل للعاقل، بل حتى الجماد والشجر وغيره يسمع، والميت يسمع. هذا السماع يسمعه الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم لما كان في بدر وأمر بصناديد قريش، كبار كفار قريش، أمر أنهم يسحبوا ويلقوا في بئر من آبار بدر. ثم بعد ثلاثة أيام ركب على راحلته صلى الله عليه وسلم ووقف عليهم وهم في البئر، فصار يخاطبهم بأسمائهم: يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدت ما وعد الله حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال أصحابه: يا رسول الله، ما تنادي من قوم قد جيفوا، يعني ماتوا صاروا جيف. فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يستطيعون الإجابة. هم يسمعون. وكذلك في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الإنسان في قبره وولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأجلساه إلى آخر. أما قوله: وما أنت بمسمع من في القبور، فالمقصود هي الكفار الذين ماتت قلوبهم، كما أن سماع من في القبور لا ينفع ولا تسمعهم سماعا ينتفعوا به، فكذلك هؤلاء ما تسمعهم السماع الذي يؤمن به وينتفع به. هذا هو الصحيح من أقوال المفسرين في الآية. أما الذي ينكر أن يكون الأمات يسمعون ثم يقول لئلا يكون هذا حجة في دعوتهم، هذا ليس مبرر. إنكار الثابت الذي دل عليه الكتاب والسنة لأجل أمر يتعلق به المبطل، لأن المبطلين يتعلقون بأمور لا تدل على مرادهم كثيرا. نعم. القسم الثاني من السماع هو سماع الانتفاع، وسماع الإجابة والانتفاع، وهذا لا يحصل من الأموات ولا من المعبودات التي تعبد من غير الله جل وعلا. نعم. قال قوله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أول هذا يدل على جواز لعن المعين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أناس بأعيانهم، قال فلان وفلان، في الرواية الأخرى سماهم صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، لأن هؤلاء هم قادة المشركين، كان يلعنهم بأعيانهم. فهو دليل على أن من كان له يد بليغة وصنيع فظيع في الإسلام والمسلمين أنه يلعن، يجوز أن يلعن من قادة الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله. قال فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم. قوله في الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس. وقد قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة، ولهذا المعنى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالذي قال الله تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه ليس لك من الأمر شيء، وهو خيرة الله من خلقه، ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى، فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به، وأمر أن يبلغه أمته، وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه، كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قوله فيه أي في صحيح البخاري، واختلف في اسم أبي هريرة، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو دوسي من حفاظ الصحابة، حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره، كما في صحيح البخاري عن وهب بن منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان عن عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، مات سنة 57 أو 59 وهو ابن 78 سنة. ومع ذلك هو كان أكثر من عبد الله بن عمرو حديث، مع أن عبد الله بن عمرو كان يكتب، وأبو هريرة رضي الله عنه ما شاهد هذه الحادثة، لأن هذه كانت في مكة، وآية الشعراء مكية، وأبو هريرة أسلم بالسنة 7 من الهجرة، فلا يقال يعني لماذا يروي هذه، لأنه إما أن سمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه أخذها من الصحابة. وكثير من الأحاديث التي يرويها يرويها بواسطة الصحابة، والصحابة كلهم عدول، سواء المتقدمون منهم والمتأخرون، فرضي الله عنهم جميعا. فمقصود أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حريصا على الحديث، وكان يسهر الليل في حفظه، يدرسه لكل الليل، يدرسه حتى ما ينسى. ومع ذلك يقول: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم جرابين، جراب بثثته فيكم، والآخر لو بثثته لقطعتم هذا، ويشير إلى حلقه. يقصد بذلك حديث الفتن، أنه حفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء كثير، وترك بعضه لم يبثه وينشره خوفا من الفتنة. يعني لو قال للناس: أنتم تقتلون إمامكم، تقتلون الخليفة، ماذا يكون؟ ما يتركونه. نعم. وهذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها. قوله: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، أي بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه من توحيد الله تعالى في العبادة، وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام، فإنهم بذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع. وهم قد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله، فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فسبحان الله، كيف جاز في عقولهم أن المملوك يكون شريكا لمالكه؟ وقد ضرب الله جل وعلا لهم أمثلة في هذا، قال: أنتم لكم مماليك، هل يرضى أحدكم أن يكون مملوكه مساويا له في ماله وفيما يملك؟ يعني هذا ما يرضى أحد. فكيف تجعلون لله عبيدا لله، تجعلونهم معبودين لهم مثل ما لله من الحق من الحقوق؟ هذا لا يستسار، أمر لا يستسار، لا عقلا ولا فطرة، ولكن انتكاس بني آدم وعجائب أفكارهم لا حد له. كما قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني رد أسفل سافلين في تفكيره وفي عقله ونظره وفي سلوكه وعمله، وكذلك في نهايته، يعني رد إلى أسفل سافلين في هذه الأمور كلها. وهذا الذي يعرض عن إرشاد الله جل وعلا وعن هدايته وما بعث به رسله. نعم. وقد قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يعني مثل المثل هذا الذي ضربه لهم، يعني مطابقا تماما مع أفعالهم، كيف تجعلون لله شريكا هو مملوك له، وأنتم لا يرضى أحدكم أن يكون مملوكه شريكا له في ماله وفيما يتصرف فيه؟ لا يمكن يرضى في هذا. نعم. بل اتبعوا